حكم شاهد المذيعات على القناة الفضائية وهن بزينتهن، وكيفهم في المقابل أن هذه الفتن لا يكثر مشاعر الشباب ويطولون عن الطريق. الله المستعان، نسأل الله تعالى الهداية والرشاد.